السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أجل واحد يا أخوان يا محمد تقرأ. فما زلنا مع كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والليلة بإذن الله تعالى مع فائدة تتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، وهي تدور حول قوله تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، من سورة البقرة. هذه الآية قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فالإمام القيم رحمه الله تكلم على ثمرات الإيمان بالقدر وامتثال أمر الله عز وجل، فسعادة المرء وانشراح صدره يتوقف على رضاه وامتثاله لأمر ربه سبحانه وتعالى، فلا يخاصم الله تبارك وتعالى فيما قدره كونا ولا شرعا، بل يمتثل أمر ربه ويرضى بما قضاه سبحانه وتعالى. ونحن نقول في الأذكار: رضينا بالله ربا، والرضا بالله ربا هو الرضا بربوبيته وما يتعلق بها من الخلق والأمر، والرضا بألوهيته، والرضا بقضائه وقدره. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه سبحانه وتعالى الرضا بعد قضاء الله جل في علاه. الإيمان بالقدر قطب راحة التوحيد ومبدأ الدين، وهو أحد الأركان التي لا يتم الإيمان إلا بها. وكما قال جبريل وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، أو اليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلا بد للعبد أن يؤمن بأن ما قضاه الله سبحانه وتعالى له خير، وإن كان ظاهره عند العبد شر، لأن الله سبحانه وتعالى قال معقبا لهذه الآية: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى وسع كل شيء علمه، علم سبحانه وتعالى مآلات الأمور، وأما العباد فعلمهم قاصر، ينظر أحدنا إلى الأمر على أنه شر بينما مآله إلى خير، مآل الأمر إلى خير. وانظر في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وقصة يوسف، فموسى عليه الصلاة والسلام لما أوحى الله عز وجل إلى أمه أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، هذا ظاهره أنه شر، طفل صغير يقذف في تابوت والتابوت يقذف في بحر هائج متلاطم، هذا ظاهره أنه شر، ولكن المآل كان خيرا كما نعلم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قدر وأحكم ودبر سبحانه وتعالى، فهو المدبر، حتى يكون هذا الوليد في هذا الوقت هو الذي يحرر بني إسرائيل من عبوديتهم لفرعون وقد كان. ويوسف عليه الصلاة والسلام أيضا ألقاه إخوته في الجب ثم بيع بثمن بخس ثم زج به في السجن ظلما، وهذا كله ظاهره شر، ولكن المآل كان إلى خير، وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام بعد ذلك صارت خزائن الأرض في يده، فعدل بين الناس، ولولا أنه ألقي في اليم ما كان ليوسف عليه الصلاة والسلام أن يكون على خزائن الأرض، لولا أنه كان في الجب ما كان ليوسف عليه الصلاة والسلام أن يكون على خزائن الأرض، ولا أن يكون له مما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة من الفضل والعفو والغفران والصفح والمنزلة العالية. وعائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فظاهر هذه المحنة أنها شر، ولكن المآل كما قال رب العزة: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أين الخير؟ خير من وجوه عدة. أولا، ظهر في هذه القصة ما لعائشة رضي الله عنها من العفة، وما لها من المكانة، وما لها من قدم صدق في الإسلام، حتى أنزل الله عز وجل في شأنها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. ميز الله عز وجل بين المؤمنين والمنافقين، وبين الله سبحانه وتعالى شيئا من مكائد المنافقين أعداء الدين، كذلك ما ترتب على ذلك من الحسنات التي نالتها عائشة رضي الله عنها بصبرها على هذا الإفك، وكذلك ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم وصبره كل هذا من الخير. كذلك تبرئة صفوان بن المعطل وبيان أيضا ما له من الفضل، وكذلك تعليم المؤمنين كيف يتصرفون في مثل هذه المواقف. فبين الله سبحانه وتعالى أنه ينبغي أن يحسن المؤمنون الظن بإخوانهم المؤمنين، ولذلك كان من الخير أيضا الثناء على من أحسن الظن بعائشة رضي الله عنها في قصة موسى عليه الصلاة والسلام والخضر. كذلك الخضر يخرق السفينة ويقتل الغلام ويقيم الجدار في قرية البخلاء، وهذا أمر كرهه موسى عليه الصلاة والسلام، إذ كيف يخرق السفينة وقد حملهما أهل السفينة بغير نول، يعني لم يدفعوا أجرة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم هذا الغلام الصغير الصبي الذي لم يقترف إثما كيف يقتله الخضر وهو لم يجني جناية؟ ثم يأتي الخضر ويقيم جدارا لقوم لم يقدموا واجب الضيافة، فموسى عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم موسى عليه الصلاة والسلام أن العبد مهما بلغ من العلم فعلمه في جانب علم الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا، وأن فوق كل ذي علم عليم. فموسى عليه الصلاة والسلام لما سئل من أعلم الناس قال أنا، فلذلك ابتلاه الله عز وجل ليعلمه. في نهاية القصة الخضر يقول لموسى عليه الصلاة والسلام وقد جاء عصفور فنقر نقرة من البحر ثم طار، قال له ما نقص علمي وعلمك من علم الشيء من علم الله شيئا إلا كما نقص هذا العصفور من هذا اليم. فكل هذا يدور حول معنى قوله تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله: في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد. قال: فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد أوجب له ذلك أمورا، منها أنه لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء، لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح، وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع، وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب النهي، وإن هويته نفسه ومالت إليه فإن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب، وخاصية العقل تحمل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير، واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبها من الألم العظيم والشر الطويل، فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى راياتها، والعاقل الكيس دائما ينظر إلى الغايات من وراء سطور، فيرى ما وراء تلك السطور من الغايات المحمودة والمذمومة، فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل، فكلما دعته لذته إلى تناوله نهاه ما فيه من السم، ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق مفضي إلى العافية والشفاء، وكلما نهاه كراهة مذاقه عن تناوله أمره نفعه بالتناول، ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات تدرك به الغايات عن مبادئها، وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق لما يؤمل عند الغاية، فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك، وإذا قوي يقينه وصبره هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم واللذة الدائمة. نعم، يعني الإمام ابن القيم رحمه الله يبين كما سمعنا ما اشتملت عليه هذه الآية من سورة البقرة على الحكم والأسرار، فيقول العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه، وأخذ ذلك من قوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، طيب وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فالمكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه، ومثل ذلك قوله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يعني إنسان قد يتزوج من امرأة ولا يرى لهذه المرأة ما يميزها ويجعل قلبه ينجذب إليها، ولكنه إذا تذكر قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يتذكر ذلك وآثر إمساكها على طلاقها وفراقها جعل الله سبحانه وتعالى الخير الكثير، لأنه وعد ووعده سبحانه وتعالى صدق. قد يكون من هذه المرأة الأولاد الصالحون الطائعون وهم قرة عين الآباء، فيكونون له في الدنيا قرة عين، وبعد مماته يدعون له فترفع درجاته في الجنة ويدخل الجنة بفضل الله ثم دعاء أولاده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إذا علم الإنسان ذلك يقول الإمام القيم رحمه الله لم يأمن أن توافيه المضر من جانب المسرة ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضر، يعني إذا علمت ذلك فلا تأمن إذا جاءك ما تحب أن يكون في زوايا هذا الشيء ما تكره في المآل، والعكس إذا قضي ما تكره فأنت ما زلت متعلقا بالله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا الشيء المكروه ما هو خير. والعلة في ذلك أنك تجهل والله سبحانه وتعالى يعلم. روى ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح في كتابه الرضا بقضاء الله عن مسروق قال: كان رجل بالبادية، كان رجل بالبادية وكان له حمار وديك وكلب، قال وكان الديك يوقظهم للصلاة والحمار ينقلون عليه الماء وخباءهم وأما الكلب فهو يحرسهم. قال: فجاء الثعلب فأكل الديك. ظاهر إيه؟ ظاهر شر، الديك يوقظهم للصلاة. قال: وكان الرجل صالحا، فقال: الحمد لله عسى أن يكون خيرا، الحمد لله عسى أن يكون خيرا. ثم ما لبثوا أن جاء الذئب فخرق بطن الحمار فمات، فقال الرجل كقوله أول مرة: الحمد لله عسى أن يكون خيرا. ثم أصيب الكلب فمات، فقال: الحمد لله عسى أن يكون خيرا. فأصبحوا ذات يوم وقد سبي جميع من بجوارهم، كل الخباءات التي كانت بجوارهم أغار عدو ليلا وأخذ الذراري النساء والأولاد وقتل الرجال ولم ينجو إلا هؤلاء، وإنما تركوا لأنه لم يكن في خبائهم جلبة في الصوت، فظن هؤلاء الذين أغاروا على هذا المكان أن ليس فيه أحد، وإنما سبي من حولهم بما كان عندهم من الجلبة، عندهم ماشية وعندهم دواب وعندهم أصوات. هذا هو ظاهر المسألة، إنها شر لكن في المآل كانت خيرا لهذا الرجل. فالإنسان إذا قضى الله سبحانه وتعالى ما يكره وأصيب بما أصيب يتذكر قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه هي العلة، هذا البيان، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ابن عباس قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فعلم العبد بأن ما قدره الله سبحانه وتعالى سيقع ولا بد، يطمئن العبد على قضاء الرب سبحانه وتعالى، ويلزم من ذلك أن يعيش المرء في سكينة، وأن يتوجه إلى الله عز وجل بالطاعة، ولا يلتفت إلى تلك الوساوس التي تجعله يعترض على الله عز وجل ويضجر ويخاصم الله عز وجل في قدره وحكمه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا علم أن الله يعلم وهو لا يعلم أوجب ذلك أمورا، منها أنه لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء، لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح، وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع. لا أنفع له من الامتثال، يعني إيه؟ أنت كإنسان خلقك الله عز وجل ليبتليك، ابتلاك الله سبحانه وتعالى بالشر والخير، وابتلاك الله سبحانه وتعالى بالتكاليف، بالفعل والكف عن الفعل، كل هذه ابتلاءات. فليس أنفع للعبد من امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وإن شق عليه في الابتداء، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. حفت الجنة بالمكاره، لماذا اسمها مكاره؟ مكاره لأن النفس تكره ذلك، فالتكاليف لا بد أن يكون فيها مشقة، وإلا لماذا سميت تكاليف؟ ولماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحف بالجنة مكاره؟ إن هذه الأمور تكرهها النفس، النفس تحب الدعاء وتحب الراحة، تحب الخمول، لكن إن أن تزعج النفس وقت الفجر في عز البرد، ثم تقوم فتتوضأ وتسبغ الوضوء على المكاره، ثم تخرج في هذا البرد إلى بيت من بيوت الله، هذا الإنسان لو خير، لو كان أمر إليه قال إيه؟ لنا لا الأحسن لنا خلينا على السرير ومتغطي، لكن الآن هذا أمر من الله عز وجل وهو يشق عليه، ولكن لما يعلم أن قيامه وامتثاله لأمر الله عز وجل، وأن وضوءه هذا وخطواته وصلاته كل هذا يرفع درجاته ويحط خطيئاته، ويجد ذلك في صحيفته يوم القيامة، بل إن ذلك له ثمرته في الدنيا قبل يوم القيامة. إنسان في البداية ممكن يكون يستثقل الطاعة، لكن مع مرور الوقت يستلذ بالطاعة، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. قال الإمام النووي رحمه الله: حلاوة الإيمان هي الالتذاذ بالطاعة، لكن في البداية قد لا يجد هذه اللذة، فالذي يجد لذة الطاعة هذا وجد حلاوة الإيمان. أما في الآخرة كما نعلم، فإن الله سبحانه وتعالى أعد العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم إن الدنيا دار ضعن وليست دار إقامة، والدنيا أيضا مجبولة على الكدر، والإنسان خلق في كبد كما قال الله عز وجل، الكبد أي المشقة والتعب، ولا راحة إلا في الجنة كما قال الإمام أحمد رحمه الله لمن سأله متى يجد العبد طعم الراحة، قال عندما يضع أول قدم في الجنة. لكن في الدنيا هذه وإن وجدت الراحة إلا أنها ليست الراحة التي هي راحة من كل تعب، إن حتى الذي يترك الطاعة ويقبل على المعصية وإن ظن أنها راحة إلا أنها ضنك، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول هذا في الدور الثلاث، يعني الأبرار في نعيم والفجار في جحيم، في الدور الثلاثة يعني في الدنيا في البرزخ وفي الآخرة، مش في الآخرة فقط. فالفاجر في جحيم وإن كان ظاهره أمامك أنه هو إيه نوى مرتاح وفي لذة وفي نعيم، ولا هو في جحيم، هذا قضاء الله عز وجل. ولذلك أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. لا يمكن أبدا أن أنت تجمع بين راحة الدنيا وراحة الآخرة، لا، إن لم تتعب في الدنيا فلن ترتاح في الآخرة. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأبأس أهل الدنيا يوم القيامة وهو من أهل الجنة، فيغمس غمسة واحدة في الجنة ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط، هل مر بك بؤس قط، فيقول وعزتك ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي بؤس قط، وهو أبأس واحد في الدنيا. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة وهو من أهل النار، رجل تنعم بكل ألوان النعيم، كل شيء مجاب، ما في شيء بعيد أو مستحيل بالنسبة له. فيغمس غمسة واحدة في النار ثم يقال هل رأيت نعيما قط، هل مر بك نعيم قط، يقول وعزتك ما رأيت نعيما قط. غمسة واحدة في النار تنسيه نعيم الدنيا، ليه؟ لأن نعيم الدنيا نعيم زائل، نعيم زائل، والشيء الذي يزول ولا يبقى هو عرض وليس جوهر، وهناك فرق بين الأعراض والجواهر. فلذلك إذا علم العبد أن الله سبحانه وتعالى يعلم وهو لا يعلم امتثل أمر الله عز وجل، مش زي الجماعة العقلانيين يقولوا ليه ربنا كلفنا وليه ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا وليه ربنا سبحانه وتعالى حرمنا من كذا ولماذا أباح كذا وحرم كذا. لا، امتثال أمر الله عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فامتثال أمر الله عز وجل وإن كان فيه في أول الأمر مشقة على العبد، إلا أن العبد ينبغي أن يعلم أن مآل ذلك إلى الراحة التي ينشدها كل عاقل. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى يعلم وأن العبد لا يعلم يوجب ذلك له أمورا، أنه لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء. نعم. قال رحمه الله: ومن أسرار هذه الآية أنها تفويض إلى العقل التفويض إلى من يعلم، تفويض التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور ورضى بما يختاره له ويقضيه له لما يرجع فيه من حسن العاقبة. نعم. أيضا من أسرار هذه الآية: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أن العبد يفوض أمره إلى الله عز وجل، أي يتوكل على الله سبحانه وتعالى. والتوكل كما نعلم هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر مع الأخذ بالأسباب. فالعبد متى علم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم وأن هذا العبد جاهل لا يعلم، فوض أمره إلى الله. فستذكرون ما أقول لكم: وأفوض أمري إلى الله. لماذا؟ إن الله بصير بالعباد، فهو سبحانه وتعالى يعلم ونحن لا نعلم، وهو سبحانه وتعالى بيده الأمر، وهو جل في علا الذي يدبر. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ثم إن العبد إذا فوض أمره إلى الله عز وجل كفاه الله سبحانه وتعالى ما أهمه. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي هو كافيه سبحانه وتعالى. نعم. وهذا معنى حديث الاستخارة، هذا معنى حديث الاستخارة، أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه. في حديث الاستخارة العبد يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر. فلا يقترح على ربه سبحانه وتعالى، بل يسأل الله عز وجل الخيرة، أن يختار له الخير، ثم يسأله أن يرضيه بما اختاره له. هذا هو معنى حديث الاستخارة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا يسأله ما ليس له به. في الصحيحين من حديث أبي هريرة، حديث طويل، في الثلاثة الذين تكلموا في المهد، منهم ذلك الصبي الذي كانت أمه تحمله، فمر رجل على دابة فارهة وشارة، يعني ركب دابة عظيمة وله ملبس وهيئة أيضا عظيمة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله. فترك الصبي ثدي أمه وأقبل ينظر إلى الرجل ثم قال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثدي أمه يمصه. قال أبو هريرة كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع السبابة في فمه يمصها، يعني يحاكي ما فعله الطفل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم مرت بجارية وهم يضربونها ويقولون سرقتي زنيتي، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثله، فترك ثدي أمه وأقبل ينظر إليها ثم قال اللهم اجعلني مثله، ثم أقبل إلى ثدي أمه. قال فهناك تراجع الحديث، يعني الولد أم، فقالت له حلقى ما بالك، مررت بهذا الرجل ذو الدابة الفارهة والشارة، فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، ومررت بهذه الجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. فقال الصبي أما الرجل فكان جبارا، فلذلك قلت اللهم لا تجعلني مثله، وأما هذه الجارية فكانوا يضربونها ويقولون زنيت سرقت، وهي لم تزن ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثله. هذه الأم الآن في الظاهر تريد الخير لهذا الصبي وتدعو بهذا الدعاء، ولكن لا تعلم عواقب الأمور. نعم. قال رحمه الله تعالى ومنها أنه إذا فوض أمره إلى ربه ورضي بما يختاره له أمده فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر وصرف عنه الآفات التي هي عقبة اختيار العبد لنفسه، وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه. يعني الإنسان عندما يفوض الأمر إلى الله عز وجل يريح قلبه من الوساوس والهواجس والخواطر والتفكير، فيدع الأمر لربه سبحانه وتعالى. ومتى فوض العبد أمره إلى الله سبحانه وتعالى كفاه الله تبارك وتعالى أمره، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن أحب الله عز وجل أحبه الله سبحانه وتعالى، ومن فوض أمره إلى الله عز وجل كفاه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى ومنها أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات. يريحه من الأفكار، نعم. تفويضه صح تفويضه ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور والعطف عليه واللطف به، فيصير بين عطفه ولطفه، فعطفه يقريه ما يحذر ولطفه يهون عليه ما قدر، فإذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب لقوته تحيله في رده، فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحا كالميتة فإن السبع لا يرضى بأكل الجن. جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فهذه قراءة